إنسان يحيا علمه الله وأمينا لشريعته في الأرض قضى مولاه أعطاه دليلا دستور نجاه طوبى لمن والاه وسوء من جافا جل الخالق فينا أعلم شرعا أنزله كي نلزم لكن بهوانا نتخطى ننسى حدود الله حين نسينا أن الدين حضن من ظلم يحمينا وتركنا شرعة بارينا تهنى في من تاب جل الخالق فينا أعلم شرعا أنزله كي نلزم لكن بهوانا نتخطى نسينا أن الدين حكم من ظلم يحمينا وتركنا شرعة بارينا ليل الأمة طال وأظلم صار البغي دليل وشباب محمد لا يعلم أن الخطب جليل طيب أمر الله تبنى رايات التضليل باع شريعته وتولى ضيع نصر الله من يرشدهم من ينقذهم مفتاح النصر يسلمهم غاية دنيانا يعلمهم تمحيص وبلاء من يبنيها من يحييها بمداد صلاح يرويها وغراس العلم سيسقيها جل الخالق فينا أعلم شرعا أنزله كي نلزم لكن بهوانا نتخطى حين نسينا أن الدين حضن من ظلم يحمينا وتركنا شذعة بارينا تهنى في من تاب جل الخالق فينا أعلم شرعا أنزله كي نلزم لكن بهوانا نتخطى ننسى حدود الله في من تاب